ألا يا نسمة الشوق احمليني إلى حلق الملائك بلغيني أرتل واي ربي كل حين وأحظى منه بالنور المبين وأمضي قدوة في الناس فذا يشار إلي بالخلق المتين وأحفظها بقلب مستنير مصفى من تجاعيد السنين. ويرضى الله عني حين أرقى بآيات الكتاب فيصطفيني ويلبس والدي لباس فخر بوعد نبينا الهادي الأمين. وها أنتم بنو الإسلام تدعو حذاري حسرة يوم المنون إذا مرت سنوك في ضياع ندمت حصادها في يوم ديني.